الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت كيسة. رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مرقل واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض عليها الماء. قال الأعرج: لا تذكر فرجا ولا تباله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة السابقة التي عقدها النسائي وهي اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، قد مر فيه عدة أحاديث في الدرس الفائت، وبقي منها هذا الحديث، هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها سئلت: أتغتسل الرجل أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، كنت أغتسل أنا ورسول الله، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيها ننقيهما ثم نفيض علي ثم نفيض عليها الماء ثم نفيض عليها الماء إيش عليه ثم نفيض عليها الماء. هذا الحديث كغيره من الأحاديث السابقة التي جاءت عن عدد من أزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكرن فيه أنهن كنا يغتسلن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، يغترفان منه، يغترف منه الرسول صلى الله عليه وسلم وتغترف منه زوجته أو إحدى زوجاته، فقد جاء ذلك عن عائشة وعن ميمونة وعن أم سلمة. هذه أحاديث أوردها النسائي في هذا الباب، وقد أورد حديث عائشة من طرق متعددة، وكلها تدل على ما ترجم له المصنف، وهو اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منه، وقد فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأم سلمة رضي الله عنها لما سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت كيسة. ثم فسر الأعرج وهو أحد رواة الحديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كونها كيسة بقوله: إنها لا تذكر فرجا ولا تبالة، يعني أنها لا تذكر فرجا، وهذا لفظ مطلق يشمل فرجها، ذكر فرجها وذكر وفرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تبالة يعني ولا تتبالة، يعني يظهر منها ما لا ينبغي أن يظهر مما يعد من البلة. فهذا هو تفسير كيسة كما فسرها بذلك الأعرج أحد رواة هذا الحديث، والذي جاء إسناده في هذا الحديث. وإسناد الحديث يقولنا: سيخبرنا سويد بن نصر. وسويد بن نصر هو المروزي، وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي، وقد مر ذكره كثيرا، وإذا جاء ذكره فإنه يروي عن عبد الله غير منسوب وهو مهمل، ولكنه محمول على عبد الله بن المبارك كما عرفنا ذلك مرارا. وقد قيل في ترجمة سويد بن نصر أنه راوية عبد الله بن المبارك، فهو مروزي وعبد الله المبارك مروزي وهو راويته، فإهماله لا لبس فيه ولا إشكال فيه، بل هو محمول على أنه عبد الله المبارك الذي يروي عنه راويته سويد بن نصر المروزي. وعبد الله بن مبارك إمام محدث حجة فقيه جواد مجاهد. قال ابن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته قال: جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، قال ذلك في التقريب. فهو إمام مشهور ومحدث فقيه ومجاهد وجواد كريم رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن يزيد، وسعيد بن يزيد هذا ثقة عابد خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة مسلم والثلاثة، ولم يروي له البخاري ولا ابن ماجه. خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج له الأول الذي هو البخاري ولا الأخير الذي هو ابن ماجه، ما خرج له أول أصحاب الكتب يعني الذي هو البخاري ولا آخرهم يعني في الترتيب الذي هو ابن ماجه، لأن آخرهم في الزمان والوفاة هو النسائي، إذ كانت وفاته سنة 303، وابن ماجه يعني فوق 270، لكن هو من حيث الرتبة هو آخر أصحاب الكتب الذي كتابه آخر الكتب الذي هو سنن ابن ماجه، فلم يخرج له البخاري ولا ابن ماجه. عن الأعرج، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز هذا اسمه هو اسم أبيه، والأعرج لقب له، والأعرج لقب له، وأحيانا يأتي ذكره مجموعا قد جمع بين اسمه ولقبه، وأحيانا يذكر اسمه بدون اللقب، وأحيانا اللقب بدون الاسم، وأحيانا يجمع بينهما كما هنا كما في هذا الموضع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، في بعضها يأتي عبد الرحمن بن هرمز، وفي بعضها يأتي عبد الرحمن، وفي بعضها يأتي الأعرج، وفي بعضها كما هنا يأتي منسوبا مسمى منسوبا وموصوفا بلقبه الذي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ناعم، نعم، عن ناعم مولى أم سلمة، ناعم مولى أم سلمة وهو ثقة فقيه خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي هند بنت أبي أمية، وقد مر ذكرها كثيرا وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال: باب الذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة، وهي النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، عن الاغتسال بفضل الجنب. قيل إن المراد بفضل الجنب هو ما يتساقط من أعضائه، وقيل إنه ما يبقى في الإناء بعد اغتساله منه، وهذا هو الأوضح من حيث ما يشعر به لفظ الحديث، من حيث ذكر الفضل، ومن حيث ذكر الاغتراف في آخره، لأن قوله بفضل ذكر الاغتسال بفضل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، يعني معناها الذي يبقى، لأن الفضل هو البقية وليس المتساقط الذي يتساقط. وكذلك أيضا قوله: وليغترفا جميعا، يعني معناه أن أن أن أن أنهما يغتسلان معا، ولا يغتسل هذا بما يبقى يبقيه هذا، أو هذا بما يبقيه هذا. فالاغتسال بفضل الجنب المراد به الذي يبقى في الإناء بعد اغتساله منه، هذا هو فضله، أي بقيته التي تبقى بعد استعماله اغتساله منه. وقد أورد فيه النسائي حديث من يقول حميد يروي عن رجل صاحب، نعم، عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين، يعني أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كما كان أبو هريرة صاحبه 4 سنوات، لأن أبا هريرة إنما أسلم في السنة 7 عام خيبر، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول السنة 11، فيكون مدة صحبته 4 سنوات. وهذا الرجل المبهم الذي أبهمه الراوي قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنوات، والقاعدة المعروفة عند العلماء أن المجهول في الصحابة في حكم المعلوم لا تؤثر جهالته ولا تضر جهالته، لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤثر كون الصحابي مجهولا لأن الجهالة لا تؤثر، وإنما تؤثر في من دونهم، كما جاء كما ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، قال أن العلماء على أن كل راو دون الصحابي لا بد من معرفة حاله من الثقة والعدالة والضعف، إلا الصحابة فإنهم لا يحتاجون إلى معرفة أحوالهم، لأنهم يكفيهم ما حصل لهم من تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فيكفي في الرجل أن يذكر بأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعرف شخصه وإن لم تعرف عينه، وإنما يكفي أن ينسب إلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يقال فيه أنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا شرف عظيم وفضل عظيم حصل لهم ما شاركهم فيه أحد ولا ظفر به أحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الصحابي الذي أو هذا الرجل الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام روى هذا الحديث المشتمل على 3 جمل، وهي النهي عن الامتشاط كل يوم، يعني كون الإنسان يسرح شعره ويجمله في كل يوم، يعني أنه لا يكثر من ذلك وإنما يستعمله يوما بعد يوم ولا أو أكثر من ذلك، لكنه لا يستعمل يعني ذلك بصفة دائمة، والمقصود من ذلك التنزيه والابتعاد عن الترفه، وأن يكون على هذا الوصف. ومن المعلوم أن الجمال مطلوب، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فالزينة مطلوبة، لكن لا يشتغل بها ويفتتن بها، وكل إنسان لا يكون همه إلا التجمل وأن يكون هذا شغله، فقد جاء النهي في ذلك. وكذلك أيضا أن يغتسل الرجل في مستحمه، قد سبق أن مر حديث في هذا الموضوع وفي باب خاص، وهو النهي عن الاغتسال في المستحم، وفيه أن عامة الوسواس منه. وقد تقدم أن الحديث الذي ورد في ذلك فيه كلام، والجملة الأولى منه وهي النهي عن الاغتسال في المستحم جاء لها شاهد يؤيدها، وهو هذا الحديث الذي معنا الذي فيه ذكر النهي عن الاغتسال في المستحم، وليس فيه ذكر فإن عامة الوسواس منه. فكانت الجملة الأولى من ذلك الحديث لها شاهد يقويها وهو هذا الحديث الذي معنا، والجملة الثانية وهي فإن عامة الوسواس منه ليس لها شاهد كما للجملة السابقة وشاهدها هذا الحديث، فتكون تلك الجملة لم تثبت لأن الإسناد التي وردت فيه لا يعتمد عليه في حال الانفراد، ولكن الجملة الأولى جاء هذا الحديث أو جاء هذا الإسناد جاءت بهذا الإسناد الذي معنا فهو عاضد لها وهو مؤيد لها. وقد عرفنا فيما مضى أن النهي عن الاغتسال في البول البول نعم النهي البول البول في المستحم، البول في المستحم يعني مكان الاستحمام، النهي عن البول في المستحم وهو مكان الاستحمام. عرفنا فيما مضى أن المقصود من ذلك إذا كان البول يستقر ويبقى ولا ليس له مجرى يذهب معه ويجري فإن هذا فإنه في هذه الحالة لا بأس به، وإنما المحذور أن يكون هناك أن يكون البول يحتبس وأن يكون في مكان لا يذهب في الأرض فيؤدي ذلك إلى حصول وصوله إلى المستحم وإلى جسده فيلحقه بذلك ضرر. هذا هو وجه المنع منه. ومن المعلوم أنه إذا وجد البالوعات التي يجري فيها البول ويجري فيها الماء فإنه لا مانع من ذلك ولا محذور منه فيه، وإنما المحذور فيما إذا كان البول يستقر في يكون في مكان صلب لا تشربه الأرض وليس له بالوعة يجري فيها فهذا هو الذي يترتب عليه مضرة ويترتب عليه احتمال وصول النجاسة إلى المستحم في ذلك المكان الذي بال فيه. والجملة الثالثة وهي محل الشاهد نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا، وهذه الجملة هي محل الشاهد. وقد جاء أحاديث تدل على خلاف ما دلت عليه تلك الجملة، وهي حصول الاغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فيكون ما جاء في الحديث هنا إما على خلاف الأولى، وأن الحكم في ذلك أنه سائغ، والقول بكونه سائغ هو قول الجمهور. وقد قال بعض الفقهاء بما دل عليه هذا الحديث من النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة هو ابن سعيد الذي مر ذكره كثيرا وهو أحد شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، بل هو أول شيخ روى عنه النسائي في سننه، أول شيوخه الذين روى عنهم في سننه هو هذا قتيبة بن سعيد، وما أكثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في أسانيد النسائي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا. حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري. عن داود الأودي، عن داود الأودي، وداود بن عبد الله الأودي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. رواه الجماعة، جماعة الزعافري، هذا داود الزعافري ولا هو الزعافري؟ لكن الزعافري هم اثنين، داود بن عبد الله أبو العلاء، نعم هذا هو الجماعة. إيه. خرج حديثه الجماعة داود بن عبد الله الأودي الزعافري الكوفي خرج حديثه أبو العلاء خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وفي شخص آخر غير هذا اسمه إيش؟ من الذي روى عنه يقول؟ هذا وش كان في آخر الترجمة؟ هذا ولا الآخر؟ لا هو هذا ذكر في آخر أن شخص آخر أن هناك شخص آخر يقول وهو غير عم عبد الله بن إدريس. أيوة هو غير عم عبد الله بن إدريس لأن شخص آخر اسمه داود بن عبد الله الأيدي الأودي وهو غير هذا وهو عم عبد الله بن إدريس. وذاك ما خرج له الجماعة وإنما خرج له بعضهم ولكن الذي روى له النسائي ويعني هو الذي جاء ذكره في الإسناد هو داود بن عبد الله الزعافري الأودي الكوفي وهو غير عم عبد الله بن إدريس لأن ذاك ما روى له الجماعة وإنما روى له بعضهم. عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. وحميد بن عبد الرحمن فيه حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري وهنا هو الحميري وقد جاء تعيينه ونسبته في سنن أبي داود حيث قال في سنن حدثنا حميد الحميري. فإذا هذا الإهمال الذي حصل فيه والذي يحتمل أن يكون ابن عوف وأن يكون الحميري جاء في سنن أبي داود نسبته وتعيينه وأنه الحميري. وحميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة خرج له الجماعة خرج له الجماعة ثقة فقيه خرج له الجماعة ثقة فقيه خرج له الجماعة الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري. نعم. عن رجل من الصحابة. عن رجل من الصحابة عرفنا أن المجهول منهم معلوم وأنها لا تؤثر الجهالة فيهم وإنما تؤثر الجهالة فيما دونهم ولهذا يكفي كل واحد منهم أن يقال عنه إنه صحابي ولا يحتاج إلى وصف آخر ولا يحتاج إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين وتوثيق الموثقين لأن تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم لا يحتاجون معه إلى شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعض الناس يطعن في روايات أبي هريرة من أجل هذه المدة القصيرة وما رأيكم؟ لا مطعن في روايات أبي هريرة مع كثرتها وكونه إنما رسول عليه الصلاة والسلام في مدة قصيرة لأن هناك عوامل ساعدت أبا هريرة رضي الله عنه على كثرة الحديث منها ملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان يلازمه ويشاركه في الأكل من طعامه إذا أكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلهذه الملازمة وكون كثير من الصحابة يشتغلون في حروثهم وتجاراتهم ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان وأما هو فهو ملازم له وقد جاء ذلك عنه. ثم أيضا ما جاء من دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له فكان من أوعية العلم ومن حفاظ الحديث بل هو أكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا. ثم مما ساعد على كثرة الأخذ عنه وكثرة الاستفادة منه أنه عمر وعاش بعد زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم بمدة طويلة وأيضا هو في المدينة وكانت المدينة مقصد الناس الذين يأتون لزيارة هذا المسجد وكذلك الذين يأتون للحج والعمرة ويزورون هذه المدينة. فكان ذلك الصحابي الجليل من بقي في المدينة والناس يقصدونها ويأخذون عنه فكثرت روايته وكثر أخذه. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مراسيلهم حجة ولأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة فهو أحاديثه منها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لملازمته ومنها ما يسمعه من بعض الصحابة ومراسيل الصحابة كلها حجة. فلا يطعن في أبي هريرة إلا من ابتلاه الله عز وجل وشاء الله عز وجل أن يسعى في إضرار نفسه وفي إيذاء نفسه، والذين يطعنون فيها الرافضة، وكذلك أيضا بعض الناس الذين قد يحصل منهم أحيانا يعني النيل من روايات أبي هريرة، وهذا لا يسوغ ولا يجوز، لا يسوغ ولا يجوز أن يطعن في رواياته. والصحابة والأمة قبلتها، والصحابة قبلتها وعولوا عليها، وقد جاء في فتح الباري في شرح حديث المصرات أن بعض الحنفية قدح أو تكلم في رواية في الحديث وكونه من رواية أبي هريرة، وقال أن أبا هريرة ليس فقيها مثل ابن مسعود، ثم إن الحافظ بن حجر علق على هذا الكلام قال: وقائل هذا الكلام ما آذى إلا نفسه، قائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، يعني ضرر كلامه يرجع إليه، لأنه تكلم في حديث في صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو لا يضره بذلك، وإنما رجعت مضرته إلى نفسه. ثم نقل عن ابن المظفر السمعاني في كتاب له اسمه الاصطلام، رد فيه على أبي زيد الدبوسي من الحنفية، وقال فيه أبو المظفر السمعاني إن القدح في أحد من الصحابة، إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، علامة على خذلان فاعله، إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، يعني من قدح في أحد من الصحابة فهو ينادي على نفسه بأنه آذى نفسه، وأنه أقدم على ما يعود عليه بالمضرة، ولا يضر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيئا. إذن فكون أبي هريرة رضي الله عنه المدة التي صحب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مدة قليلة تبلغ 4 سنوات وأحاديثه كثيرة، لا يقدح ذلك في رواياته للأسباب التي أشرت إلى بعضها، والتي منها كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، وكون الرسول دعا له، وكونه من بقي في المدينة، وكون تأخرت وفاته، ويعني بلغ إلى حوالي 60 من الهجرة، يعني فعاش واحتاج وحصل اتصال الناس به، وكونه في المدينة والناس يريدون إليها فيأخذون منه ويعطونه، فحصل بذلك أسباب تدل على سبب كثرة حديثه وعلى سعة حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولا يقدح فيه ولا يتكلم فيه ولا يتكلم فيه، بل الواجب هو الابتعاد عن الكلام فيه وفي حديثه، وأن تكون القلوب مليئة بمحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الألسنة نظيفة، وأن تكون سليمة من النيل منهم، فإذا ذكروا فإن الإنسان لا يذكرهم إلا بخير، وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا كان الكلام يعني في أحد الناس العاديين في يعني من الغيبة، وهذا محرم وممنوع، فكيف يكون الكلام في سادات هذه الأمة وفي خيار هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ إن من يريد الخير لنفسه ومن هو ناصح لنفسه يحرص كل الحرص على أن يكون مليء القلب بحبهم، رطب اللسان بذكرهم بالجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفضلهم على الأمة عظيم، وإحسانهم إليها كبير، لأن الخير والهدى إنما وصل إلى كل الناس، إلى الناس كلهم، إنما عن طريقهم وبواسطتهم، فما عرفنا القرآن والسنة إلا عن طريق الصحابة، وما عرفنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة، ولم تعرف الأمة كلها من بعد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. باب الرخصة في ذلك. وقال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن شعبة عن عاصم قال وأخبر سويد بن قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي. ثم ذكر ترجمة بعد الترجمة السابقة هو الرخصة في ذلك، يعني كونه يغتسل بفضل يغتسل أحد الاثنين الرجل والمرأة بفضل الآخر. ذكر النسائي هذه الترجمة. ثم ورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت إنها كان صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تبادره ويبادرها وتقول دعلي دعلي. ومحل الشاهد من هنا الاغتسال بفضل الرجل أو بفضل المرأة أن أحدهما الذي يفرغ منهما وينتهي منهما، الآخر الذي يغتسل أو الذي يعني ينتهي بعده إنما يعتبر اغتسل بفضل وضوءه بفضل اغتساله وبفضله. الآخر بعد أن فرغ صاحبه حصل منه استعمال ما تبقى من الآخر، فإذا فيه اغتسال أحد الاثنين بفضل الآخر، اغتسال أحد الاثنين بفضل الآخر. ومن المعلوم أن أن أنه أن كونهما يغترفان يعني كل واحد يغترف ليس فيه فضل، لأن الماء موجود للجميع، لكن من انتهى أولا فإن الذي يكون بعده إنما يستعمل فضل الآخر، الذي يكون بعده هو الآخر إنما يستعمل فضل الآخر. و إيش يقول؟ قال عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي. يعني هو النسائي ذكر الحديث عن شيخين، وكأنه ساق الحديث على لفظ الأول الذي هو محمد بن بشار، ثم بعد ذلك أتى بلفظ الشيخ الثاني وهو سويد بن نصر، يعني أتى بلفظه في آخر الحديث لأن اللفظ لم يكن متحدا ولم يكن متفقا فساقه على لفظ محمد بن بشار الشيخ الأول، ثم بعد أن ساقه على لفظ محمد بن بشار أتى باللفظ الذي عند شيخه الثاني وهو سويد بن نصر المروزي. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هو بن دار وهو ثقة هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن محمد وهو غير منسوب يروي عن شعبة وهو محمد بن جعفر غندر، وإذا جاء محمد يروي عن شعبة غير منسوب فإنه محمد بن جعفر الملقب غندر، ومحمد بن جعفر غندر هذا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عاصم وهو بن سليمان الأحول، عاصم ابن سليمان الأحول وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم حول الإسناد إلى سويد بن نصر المروزي الذي مر ذكره قريبا، وهو من ثقة حديثه عند الترمذي والنسائي، عن عبد الله غير منسوب وهو ابن المبارك وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما مر يعني آنفا. ثم عن عاصم، عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول الذي في الإيش في الإسناد الأول. إيش الإسناد الأول؟ أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم. نعم الإسناد الأول أنزل من الثاني، لأن الإسناد الأول فيه ثلاثة بين النسائي وبين عاصم، وأما الإسناد الثاني فيه اثنان بين النسائي وبين عاصم الأحول، لأن الأول محمد بن بشار وغندر وشعبة ثم شعبة يروي عن عاصم الأحول، والإسناد الثاني سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك عن عاصم الأحول، فصار الإسناد الثاني أقل عددا من الإسناد الأول، والإسناد الأول يعتبر أنزل لزيادة رجل فيه، زيادة رجل فيه عن معاذة، عن معاذة العدوية، معاذة العدوية هذه تابعية أكثرت من الرواية عن عائشة، روت عن عائشة كثيرا وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة، وهي التي جاء في الحديث أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هي التي سألت عائشة هذا السؤال وأجابتها بذلك الجواب، فهي تروي كثيرا عن عائشة وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة، تروي عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة مما رميت به بآيات تتلى من كتاب الله عز وجل، وهي أكثر الصحابيات رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرها كثيرا. قال باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. ثم أورد النسائي الاغتسال بالإناء الذي فيه أثر العجين، الاغتسال بالإناء القصعة التي فيها القصعة، الاغتسال في القصعة التي فيها أثر العجين. أورد النسائي حديث أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها قريبا في قصة الاستتار، الاستتار عند الاغتسال، وحديثها عند البخاري ومسلم وغيرهما يعني في عام الفتح، وأنها جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسألته أو سأل فقال من هذه؟ قالت أم هاني، وقال مرحبا بأم هاني، ثم ذكرت له يعني شيئا رجلا أجارته وأمنته، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يريد أن يعني صلى الله عليه وسلم، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، والحديث يعني في الصحيحين، وقد مر أن لها أحاديث 46 حديثا منها حديث واحد اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو ذاك الحديث الذي مر في قصة مجيئها إليه عام الفتح وهو يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا تروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميمونة كانوا يغتسلون من إناء من قصعة فيها أثر العجين، يعني أن الماء الذي الوعاء الذي فيه الماء الذي يغتسلان منه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كان فيه أثر العجين، يعني قد علق به، قد علق به العجين وفيه ماء وعليه الأثر، يعني أثر العجين، ففي هذا دليل على أن مثل ذلك سائغ، وأن كونه يتوضأ في الذي يؤكل فيه أو الذي يعجن فيه أو الذي يشرب منه عند الحاجة لا بأس بذلك، لا يقال أن ما كان يستعمل للشرب لا يجوز استعماله في أمور أخرى، بل يمكن كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا الذي كان يستعمل للعجن الذي هو قصعة فيها أثر العجين كان الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين ميمونة يغتسلان من ذلك الإناء، فهو دال على جواز ذلك وأنه لا مانع منه، وقد فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإيش هذا الحديث؟ أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار قد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا. حدثنا عبد الرحمن. حدثنا عبد الرحمن وهو مهدي الثقة الإمام المحدث الذي مر ذكره كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا إبراهيم بن نافع. حدثنا إبراهيم بن نافع ثقة. من خرج حديثه؟ جماعة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله. عبد الله بن أبي نجيح. وقد مر ذكره. من خرج له؟ جماعة. نعم. جماعة. نعم. وقد خرج له الجماعة. عبد الله بن أبي نجيح خرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المحدث المفسر المشهور وحديثه عند الثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى. يروي عن أم هاني وأم هاني مر ذكرها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فإسناد الحديث أولا محمد بن بشار ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم إبراهيم بن نافع ثم عبد الله بن أبي نجيح ثم مجاهد ثم أم هاني. هؤلاء الستة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. رواة هذا الإسناد حديثهم عند أصحاب الكتب الستة ومن دون الصحابية كلهم من الثقات. ايش بعده؟ باب ذكر الكلام بالخير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.